أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: في تفسير الآية: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل الآية. وقال ابن جريج والعوفي عن ابن عباس: كان إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام يعتريه عرق النسى بالليل، وكان يقلقه ويزعجه عن النوم ويقلع الوجع عنه بالنهار، فنذر لله لئن عافاه الله لا يأكل عرقا ولا يأكل ولد له عرقا. وهكذا قال الضحاك والسدي، كذا حكاه ورواه ابن جرير في تفسيره. قال: فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استنانا به واقتداء بطريقه. قال: وقوله من قبل أن تنزل التوراة، أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت: ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فتقدم في التفسير أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الطيبات التي يقبلها من عباده المؤمنين، وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال بعدها: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يبين ما هي الطيبات التي كان بعض من قبلنا يتعبدون بالامتناع عنها، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. وذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له مع اليهود موقف، وأنهم جاءوا إليه وأنهم سألوه عن مسائل، وأخبروه أنه لا يعلم جوابها إلا نبي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام انتهز هذه الفرصة أنهم جاءوا يسألونه بيدعوهم إلى الله، وأنه أخذ عليهم الشرط وأخذ عليهم العهد أنه إذا حدثهم بالإجابات وجابهم عما سألوه أن يتابعوه على الإسلام. وكان من ضمن هذه المسائل قال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه، طال مرضه وطال سقمه فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه لا يحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها، فقالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد. إذن كان يعقوب عليه السلام واسمه أيضا إسرائيل كان يحب لحوم الإبل وألبان الإبل، وجاء في رواية أخرى أنه أصابه عرق النسا، المرض الذي مرض به عرق النسا، وعرق النسا يعني يمكن أن يكون هو ما يعرف اليوم بالانزلاق الغضروفي، وهو لا شك مرض مؤلم جدا لأنه يضغط على العصب يؤلم. فجاء في حديث أحمد وصححه الألباني قال كان يشتكي عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا، يعني ما وجد طعاما أو شرابا يناسب هذا المرض إلا ألبان الإبل. فإذا يمكن أن يكون في هذا علاج لهذا المرض، لأنه قال كان يشتكي عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال أحمد فأي الإبل، يعني الإبل، فحرم لحومها، قالوا صدقت. طيب الآن تحريم، قلنا تحريم يعقوب عليه السلام، تحريم إسرائيل عليه السلام لألبان أو للحوم الإبل كان من أي باب؟ معلوم أن الطيبات، أن الأنبياء لا يحرمون طيبات ما أحل الله لهم، وأن الله قال للأنبياء والرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، فإذا كان الله قال لهم كلوا من الطيبات وعملوا صالحا فلماذا حرم إسرائيل أو يعقوب عليه السلام لحوم الإبل وهي من الطيبات؟ فالجواب أنهم كانوا يتعبدون بالنذر بالامتناع عن بعض الطيبات، يعني كان عندهم عبادة من العبادة النذر بالامتناع عن بعض الطيبات، ولكن هذا في شريعتنا غير موجود، ونحن في شريعتنا لا يشرع أبدا أن الواحد ينذر امتناع عن طيبات، فيقول نذرت لله أن لا أكل لحما، أو نذرت لله أن لا أتزوج النساء، أو نذرت لله أن لا ألبس القطن، هذا في شرعنا غير موجود ولا يشرع، ولكن كان في شرعهم مشروع، والله يغير ويحكم ما يشاء وينسخ ما يشاء سبحانه وتعالى. فقال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، كل الطعام يعني الطيبات كان حلا لبني إسرائيل، لشعب بني إسرائيل وأولاد يعقوب، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، لأن إسرائيل الذي جاء منه بنو إسرائيل هو يعقوب عليه السلام كان قبل موسى، وذكر بعضهم أنه كان قبل موسى بنحو من 1000 سنة، يعني بين يعقوب وموسى نحو من 1000 سنة، والله أعلم. فتحريم إسرائيل أو يعقوب على نفسه بعض الطيبات كلحوم الإبل هذا كان قبل نزول التوراة، قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إذن قضية تحريم يعقوب عليه السلام لحوم الإبل كان لها سبب، كان له سبب، وهو أنه اشتكى عرق النسا ومرض ولم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا، فحرم لحومها، فكأنه قال مثلا نذرت لله لئن شفاني أن لا آكل لحم، فهو إذن نذر ذلك. الآن فسر ذلك يعني ابن جريج العوفي عن ابن عباس: كان إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام يعتريه عرف النسى بالليل، وكان يقلقه ويزعجه من عن النوم، لأن هذا العصب إذا ضغط عليه هذا الغضروف أو العظم ما يستطيع الإنسان أن ينام، ويتوجع جدا ويتألم. ولذلك قال: يعتريه عرق النسى بالليل، وكان يقلقه ويزعجه عن النوم، ويقلع الوجع عنه بالنهار، فنذر لله لئن عافاه الله لا يأكل عرقا، ولا يأكل ولد له عرقا، يعني اتباعا له في ذلك. فالآن يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل الذي تناسل منه بنو إسرائيل، وكان أولاده 12 هم رؤوس قبائل بني إسرائيل، وهؤلاء أولاد يعقوب عليه السلام استنوا بأبيهم في الامتناع عن لحوم الإبل، فقال في الرواية التي بعدها: فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استنانا به واقتداء بطريقه. قال: من قبل أن تنزل التوراة، يعني حرم ذلك على نفسه قبل نزوله على موسى عليه السلام. الآن ابن كثير رحمه الله سيجيب على أو على المسألة، يعني ما هي مناسبة ورود هذه الآية في هذه السورة. الآن نحن نعرف أن هذه السورة، سورة آل عمران، تخاطب أصلا في مطلعها أهل الكتاب، و83 آية منها الأولى نزلت في الرد على نصارى نجران وأهل الكتاب عموما. طيب، فما هو السبب أو لماذا يعني جاء ذكر تحريم إسرائيل عليه السلام للحمان الإبل، وإيش علاقة مثلا التوراة بالموضوع، وما علاقة أهل الكتاب بالموضوع؟ فهذا ما سيذكره رحمه الله. نعم، إحداهما أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغا في شريعتهم، فله مناسبة بعد قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا هو المشروع عندنا، وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه، كما قال: وآت المال على حبه، وقال: ويطعمون الطعام على حبه. طيب، لو نكتب الفائدة قبل ما نتجاوز هذا في فوائد الآية، في فوائد الآية: وفيها فضل الله على هذه الأمة، حيث أحل لها الطيبات ولم يشرع لها الامتناع، ولم يشرع لها النذر بالامتناع، النذر والتعبد بالامتناع عنها. بل إن التعبد بالامتناع عن الطيبات في شرع هذه الأمة يعتبر بدعة، طيب، وفيها أن النذر، طبعا هذا قبل، هذه فائدة قبل اللي كتبناها، يعني اكتبوها قبل وفيها أن الامتناع عن بعض الطيبات كلحوم الإبل نذرا لله وتعبدا كان في شريعة يعقوب عليه السلام. طيب ماشي. طيب كان سائغا في شريعة يعقوب عليه السلام. كتبنا الفائدة بالأمس. طيب أكمل. المناسبة الثانية لما تقدم السياق في الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح وتبين زيف ما ذهبوا وتبين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى شرع في الرد على اليهود قبحهم الله وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع فإن الله عز وجل قد نص في كتابهم التوراة أن نوح عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع الدواب الأرض يأكل منها ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبانها فأتبعه بنوه في ذلك وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخرى يعني فاتبعه أحسن فاتبعه بنوه في ذلك وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك بعد ذلك وقد حرم نعم وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم وقد فعله الخليل إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين ثم حرم ذلك عليهم في التوراة وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم فهذا هو النسخ بعينه فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام بإحلاله بعض ما حرم في التوراة بعض ما حرم في التوراة بعض فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام بإحلاله بعض ما حرم في التوراة فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه وكذلك ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم فما بالهم لا يؤمنون ولهذا قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل. طيب الآن المناسبة في ذكر هذه الآية في السورة في معرض المخاطبة أهل الكتاب ما علاقة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة مش علاقة هذا في مخاطبة أهل الكتاب؟ فابن كثير رحمه الله بيّن مناسبة أولى ثم الثانية ذكرنا الأولى الثانية ملخصها أن الله سبحانه وتعالى لما بين في سورة آل عمران خلق عيسى عليه السلام وكيف أنه خرج من أم بلا أب وأنه نبي إلى بني إسرائيل وأنه مؤيد لما جاء به موسى عليه السلام وأنه جاء بأحكام تنسخ بعض الأحكام التي جاء بها موسى عليه السلام وأن ما جاء به عيسى عليه السلام في تخفيف عما جاء به موسى عليه السلام ونسخ بعض الأحكام من الأثقل إلى الأخف لأن النسخ ممكن يكون من أثقل إلى أخف ومن أخف إلى أثقل ومن الشيء إلى لا أثقل ولا أخف فقلنا مثال الأثقل إلى الأخف مثل لما فرض الله صلوات 50 ثم نسخ إلى 50 من الأخف إلى الأثقل مثلا قبل نزول آية الرجم كان حبس المرأة في البيت ثم نزل حد القتل ولا شك أن القتل أثقل من حبس البيت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا وكذلك قيل كانت صلاة اثنتين فزيد في صلاة الحضر فهذا من أخف إلى أثقل بينما الآن خفف الله عنكم وليكن منكم 100 صابر أغلب 200 بعد ما كان 20 صابرون يغلبوا 200 كان واحد لازم يصمد أمام 10 الآن خفف إلى واحد أمام 2 إذا كان كفار أكثر من ضعف المسلمين يجوز المسلمين الانسحاب فالنسخ ممكن يكون من أثقل إلى أخف ومن أخف إلى أثقل ومن شيء إلى مثيله أو شبيهه في الثقل والخفة كتحويل القبلة كانت بهذا الاتجاه صارت بهذا الاتجاه ما في أخف وأثقل هو العمل واحد توجه الآن في شريعة عيسى عليه السلام في نسخ من أثقل إلى أخف كان في التوراة في أحكام وتحريم أشياء فجاء عيسى عليه السلام بإباحتها فصار من أثقل إلى أخف اليهود كفروا بعيسى ولم يتبعوه ولم يؤمنوا به ولا بالإنجيل الذي أنزله الله عليه فكأنه يقول لهم أنا أحكم ما أشاء وأشرع ما أريد وأنسخ ما أريد وأغير وأبدل كما أريد فليش ما اتبعت عيسى وقد جاءكم بنسخ بعض الأحكام والنسخ عندكم معروف أصلا يا أيها اليهود فأنتم تعلمون يا أيها اليهود أن الله أباح لآدم عليه السلام أن يزوج الأخ من أخته وكيف تناسلت البشرية أصلا كيف تناسلت البشرية إلا من زواج الأخ لأخته من لكن كيف كان قيل كانت حواء تحمل في بطن ذكر وأنثى يعني توأم مثلا وفي البطن الذي بعده ذكر وأنثى فيزوج آدم ذكر هذا الحمل من أنثى الحمل الآخر ولا إذا كبروا بعد ذلك حرم تزويج الأخ بأخته خلاص يا أيها اليهود أنتم تعلمون هذا وتعلمون أن الله عز وجل أباح لنوح عليه السلام أن يأكل من لحوم هذه الحيوانات والدواب التي كانت معه في السفينة ثم حرمت أشياء فيما بعد قال أباح الله له جميع دواب بالأرض يأكل منها ثم حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل يعني قبل ما يحرم يعقوب عليه السلام على نفسه لحم الإبل كان حلالا في شرع يعقوب في ذلك الزمان طيب ثم جاءت التوراة بتحريم أشياء أخرى لما بنو إسرائيل عصوا شدد الله عليهم، حرمت عليهم ظهورهما إلا حرمت عليهم الشحوم إلا ما اشتملت عليه ظهورهم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، والباقي حرام، الشحوم حرام على بني إسرائيل إلا هذه الأشياء. فإذا في تشديدات صارت عليهم بسبب معاصيهم. طيب، كان الجمع بين الأختين في شريعة يعقوب جائز، فقيل إنه جمع بين أم يوسف وخالة يوسف، ثم حرم بعد ذلك الجمع بين أختين. قيل إن الجمع بين المرأة والسرية كان جائزا في شريعة إبراهيم، فممكن يتزوج سارة ويتزوج أمتها، لأن الجبار وهب هاجر لسارة. الحديث مع القصة المعروفة، لما هاجر إبراهيم عليه السلام هو وسارة من العراق، وكانت سارة من أجمل النساء، فلما مروا على بلد فيها جبار من الجبابرة، فقيل للجبار نزل بأرضك امرأة من أجمل النساء، ما يعني هذه خاص ما تصلح إلا لك، ومعها رجل. فجيء بإبراهيم فقال من هذه؟ قال أختي، لأن لو قال زوجتي لكي يصل إليها ذلك الملك لازم يقتله حتى يصل إليها، لأن ما يمكن يأخذ زوجة واحد. فتأول إبراهيم عليه السلام أختي، طيب أخذها الجبار وأطلق إبراهيم، فرجع إبراهيم إلى رحله وجعل يصلي لإنقاذ زوجته. فلما أراد الجبار أن يقربها أخذ، يعني أصيب بالشلل، فكف عنها، خلاص كف عنها، وتدعو. فلما أطلق من شلله رجع يمسها فأخذ، ثم عاود ونفس النتيجة، فقال للذي أتاه بها أنت لم تأتني بامرأة إنما أتيتني بشيطان خاص. فرجعت، فالملك هذا أخذ عنده هاجر جارية أخدمها سارة، لما شاف هذه القدرات ظن هذا من هذه المرأة خاص وأعطاها هاجر. فرجعت سارة إلى إبراهيم فوجدته قائما يصلي، فقال ما إيش حصل؟ فقالت خاص رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر، خلص هذا الكافر رد الله كيده وكف بأسه وشره وعطانا خادم هاجر. فكان جائزا في شريعة إبراهيم أن يتزوج الرجل مع على امرأته، أن يأخذ الرجل على امرأته هاجر سريته، فكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم، وقد فعله الخليل في هاجر كما لما تسرى بها على سارة. قال وقد حرم مثل هذا في التوراة، يعني في التوراة ما يصير الواحد يأخذ أمة وزوجة، إذا عنده زوجة ما يأخذ أمة، إذا عنده أمة ما يأخذ زوجة مثلا. في شريعتنا لا، ممكن واحد يكون عنده 4 زوجات و100 أمة، ما يعني هذه أوسع الشرائع من جهة الأحكام، ومن فضل الله على هذه الأمة وعلى نبيها أنه أباح لهم ما كان قد حرم على غيرهم، وبقي من المحرمات ما فيه فعلا المصلحة لهم في تحريمه. المهم هناك أمثلة متعددة في قضية التحليل والتحريم والنسخ وتبديل الأحكام، فكأن هذه الآية تقول اليهود يا أيها اليهود أنتم ليش ما اعترفتم برسالة عيسى عليه السلام؟ ليش ما تعترفون بالإنجيل؟ لأنه خالف أحكام التوراة، نسخ أشياء من التوراة، يعني أنتم تتعصبون للتوراة وتقولون ما نقبل كتاب غير التوراة، تقولون هذا كتابنا وكفرنا بالإنجيل. ليش؟ لأنه غير أحكام من التوراة. طيب عندكم أحكام قبل، أنتم أولاد من؟ أنتم يا أيها اليهود أولاد من؟ أولاد يعقوب. طيب يعقوب كان حرم اللحوم الإبل ومو كانت جائزة قبله، وفي بعض أحكام في التوراة غير التي كانت في عهد يعقوب. فإذا أنتم تؤمنون بيعقوب تؤمنون بالتوراة، طيب صار في تغيير أحكام هنا، والآن جاء الإنجيل، ليش ما كفرتم بعيسى؟ وليش هو الإنجيل يعني نفس المبدأ في قضية النسخ موجود هنا وهنا، ليش تميزون تفرقون؟ فمن كثير رحمه الله يقول هذه المناسبة. ثم إن الله تعالى رد على اليهود من كتابهم فقال ثم قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فإنها ناطقة بما قلناه فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، أي فمن كذب على الله وادعى شرع أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه فأولئك هم الظالمون. ثم قال قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طيب هذه يعني كلها دخلنا في الآية اللي بعدها، فنريد أن ننهي أولا كتابة تفسير الآية هذه. وش كتبنا فيما سبق؟ نبغى إيش كتبنا فيما سبق؟ إيش اللي كتبنا؟ طيب هذا في الفوائد ماشي. بعدها نقلنا القصة، يعني وصلنا إلى قول قل فأتوا بالتوراة كل الطعام، طبعا هذه كل من ألفاظ العموم، كان هو حلا، هذه كان اسمها وخبرها، وين خبر مبتدأ كل؟ كل مبتدأ، أين الخبر؟ ها؟ إيش يعني؟ جملة كان، يعني كان واسمها وخبرها في محل رفع الخبر كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا مستثنى، وبما أله من كلام مستثنى من كلام موجب غير منفي فيكون منصوبا وجوبا، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. طيب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هذه إن الشرطية، إذن هذه الآية فيها يعني استثناء وشرط، فيها أيضا المبتدأ والخبر كان واسمها وخبرها، كل الطعام كل ما يطعم، إذا أطلق شمل الشراب، وإذا قرن معه الشراب كان مقتصرا على ما يمضغ. يعني لو قلت أنا مثلا الطعام والشراب، ولو قلت الطعام فقط، فالشراب يدخل في الطعام إذا افترقا، وإذا اجتمع يكون لكل منهما معنى وفي بينهما فرق. فإذا الطعام إذا طعام الشراب إذا افترقا، يعني كل واحد جاء في نص، فإن معنى الطعام إذا أطلق يدخل فيه الشراب. ونذكر هذه الفائدة في التفسير. نقول الطعام إيش كتبنا من الطيبات؟ إيش النص؟ من الطيبات، ويدخل فيه الشراب. وإذا أطلق الطعام دخل فيه الشراب. وإذا ذكر مع الشراب كان الطعام، كان المراد بالطعام ما يحتاج إلى مضغ، والشراب ما لا يحتاج إلى مضغ. فلو واحد قال له خبز، ماذا تقول؟ ها؟ طعام يحتاج إلى مضغ. حليب، لبن، تقول شراب. طيب في شوربة وفي ثريد، يعني نقول نفس الضابط، إذا كان يحتاج إلى مضغ فهو طعام، إذا كان لا يحتاج إلى مضغ فهو شراب. أصلا في بعض كبار السن والأطفال إذا أرادوا إطعامهم يستعملوا الخلاطات ويحولوا الطعام إلى شراب، لأن الناس لا يقدرون على مضغه. طيب كل الطعام. طيب الآن يعني زمزم طعام طعم، طعام من الطعم وشفاء من السفن. طعام الطعم تغني عن الطعام، من جهة المعنى تؤدي مفعول الطعام. طيب كل الطعام، كل الطعام طيب قلنا من الطيبات، ها؟ من الطيبات. طيب كان حلا حلالا، كتبنا ليش؟ كان حلا بس يعني حلالا لبني إسرائيل يعقوب عليه السلام وأولاده، بس فصل يعني حلا يعني حلالا، تخلوها ماشي حلالا، حلالا ماشي حلالا، على حلا على بني إسرائيل، حلالا على يعقوب عليه السلام وأولاده ماشي. طيب إسرائيل ما تسمى وحدها؟ نبغى نكتب ومعنى إسرائيل عبد الله، وين مكانها؟ أيوة. طيب بعد يعقوب عليه السلام ومعنى إسرائيل عبد الله، يعني مكونة من قسم إسرائيل، إسرائيل مثل جبرائيل، ميكائيل. فبعضهم قال أن إيل يعني الله، عفوا أن إيل يعني عبد أبوك الله. طبعا في خلاف أنه هل هي كذا ولا كذا، لأن التركيب بالعربي بالعربية عكس العجمية، يعني العربية تقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد السميع. فإيش اللي يتفق في المضاف وإيش اللي يختلف المضاف إليه؟ قالوا بالعجمية بالعكس، عند العجم يطلع غير عكس، يعني نحن عندنا المضاف أولا ثم المضاف إليه، عند العاجم يجي المضاف إليه أولا ثم المضاف. الحين هم إيش يقولون مثلا؟ مثلا تشيرز لج، رجل الكرسي، يعني نقول رجل كرسي حط المضاف المضاف، هم يقولون تشيرز لج حط المضاف إليه ثم المضاف. يعني هذا في لغة الأعاجم حتى الإنجليزية كذا، هي العملية مضاف إليه أولا. طيب إسرائيل عبد الله، الآن هو يعني إذا ثبتناها جبرائيل، ميكائيل، إسرائيل، إسرافيل، يعني إسرائيل، ميكائيل، جبرائيل، إسرائيل ما ثبت لكن يطلقه على نفس الطريقة، فمعناها إذا إيل يعني عبد هو الرحمن الرحيم. فقيل مثلا جبرا مثلا معناها مثلا الرحمة، إسراء يعني الله، يعني الله، فيصير إيل يعني عبد، فإسرائيل يعني عبد الله، قيل معناها عبد الله. جبرائيل قيل جبرائيل، جبريل، جبرائيل عبد الرحمن مثلا، إسرافيل ممكن يكون مثلا عبد الرحمن، أو ميكائيل مثلا عبد الرحمن. على أي حال هذا إسرائيل علم على شخص معين وليس على قبيلة، إذن إسرائيل ليست قبيلة أصلا، هو شخص. بنو إسرائيل قبيلة، لكن إسرائيل وحده اسم نبي يعقوب عليه السلام. طيب نحن قلنا عرق النسا كذا، عرق النسا قيل هو عرق يمتد من القدم إلى الورك في الرجل، من القدم إلى الورك في الرجل، ويؤلم كثيرا ويتعب. فحصل ما حصل من نذر يعقوب عليه السلام. فرق الله بين إسرائيل وبني إسرائيل في الآية، قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إذن بنو إسرائيل غير إسرائيل، فبنو إسرائيل القبيلة وإسرائيل هو الشخص. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، طيب بين نزول التوراة وإسرائيل عليه السلام في زمن طويل كما تقدم من قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن تنزل التوراة على موسى عليه السلام، طبعا يعقوب معاصي لإبراهيم، والعلماء يقدرون المدة بين إبراهيم وموسى عليه السلام بألف سنة، طيب أي الشرائع أوسع، شريعة يعقوب ولا شريعة موسى؟ إيش اللي فيها محرمات أكثر في الطعام؟ موسى، هذا صحيح، لأنه في شريعة يعقوب ما كان حرم إلا هذا من الطيبات، ما كان حرم إلا ما حرم إسرائيل نفسه واتبعوا بنوه على ذلك، لكن في شريعة موسى حرمت أشياء أكثر. قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، يعني من الشحم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فشحم الألية محرم، تفكير السيارة كورولا لونها لونها إيه؟ أبيض. طيب فإذا شريعة يعقوب أوسع من شريعة موسى عليه السلام في الأطعمة. طيب نكتب إذن وفيها إذن في الفوائد هذه: من قبل أن تنزل التوراة، ولا هو نفس حد من قبل أن تنزل التوراة ممكن نكتب فيه أيضا. طيب لو وصلنا إلى من قبل أن تنزل التوراة بين قوسين على موسى عليه السلام، على موسى عليه السلام، فضيق الله على الذين هادوا بذنوبهم وحرم عليهم في التوراة أنواعا من الطعام لم تكن حراما عليهم، لم تكن محرمة عليهم في شريعة يعقوب عليه السلام، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، طيب بعدين قل بين قوسين: يا محمد صلى الله عليه وسلم، تحديا لليهود بين قوسين فأتوا بالتوراة وأحضروها، بين قوسين فتلوها واقرؤوها علي لتحكم بيني وبينك. حتى يتبين لكم أن ما جئت به هو الحق. إن كنتم صادقين بين قوسين فيما تدعونه بأن التحريم قديم ومن أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعلم خبر من قد سبق، ومن أن الشرائع لا تتبدل، ومن أن الأحكام لا تنسخ، ونحو ذلك من افتراءات اليهود. وفي الآية جواز النسخ في الشرائع، وإقامة الحج على وفيها إقامة الحج على أهل الكتاب من كتبهم، وفيها مواجهة المفتري بأدلة كذبه، وفيها أن الله يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. وأنه ينسخ ما يشاء لحكمة، وأنه أعلم بمصالح العباد، وأن مصالح العباد تختلف من زمن إلى آخر، وفيها مناظرة الخصم بشيء وفيها مناظرة الخصم وإقامة الحجة عليه بشيء يعتقد صحته وإقامة الحجة عليه بشيء يعتقد صحته. هذه في أصول المناظرة حتى تفهم الخصم بشيء يعتقد صحته. وفيها تحدي أهل الحق للمبطلين. وفيها أن كتب الله يؤيد بعضها بعضا. هاتوا ما لديكم. ايوه شو كان من أي جهة إنصاف الخصوم؟ مناظرته مما يعتقد صحته. طيب ماشي. وفيها إنصاف الخصوم والاحتجاج عليهم بكتبهم. ترى شوف عموما في المناظرة يعني ما تكاد تناظر أصحاب طائفة باطلة إلا وتجد عندهم في كتبهم ما ينقض مذهبهم. يعني جيب في الرافضة من كتبهم تنقض مذهبهم، جيب في اليهود من كتبهم تنقض مذهبهم، جيب في النصارى حتى من الإنجيل المحرف ما ينقض مذهبهم، وجيب ليش؟ لأنه أهل الباطل إذا يعني هو كذا كذا باطل لازم يتناقض. جيب من الشيوعيين من كلامهم ما تنقض مذهبهم، يعني وهكذا لازم. ما في يعني ماذا بعد الحق إلا الضلال. لازم أصحاب مذهب الباطل يتناقضوا لازم. فإذا إذا ناظرتهم قطع النزاع هات من كلامهم. طيب غيره من عطية طيب. وفيها مناظرة أهل الكتاب بأمور لا يعلمها إلا هم. هذا ممكن نأخذ من سر النزول من تفسير من رواية أحمد وغير لما سأل اليهود النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء وقال لا يعلمهن إلا نبي. في الأطعمة ليش؟ لا مقيدنا كتبنا مو كتبنا أن شريعة يعقوب عليه السلام أوسع من شريعة موسى عليه السلام في الأطعمة. ضيق على الذين هاجروا وحرم عليهم انواع من الطعام من تلك المحرمه في الشريعه في اكل. لم تكن محرمه في الشريعه يا اخو. طيب اضيفوا وعلى هذا فشريعة يعقوب عليه السلام مكتوبة في التفسير أوسع من شريعة موسى. لا أبغى عبارة شريعة يعقوب عليه السلام أوسع من شريعة موسى في الأطعمة. طيب أسلوب بناء عليه نفس الموضع هذا فشريعة يعقوب عليه السلام أوسع من شريعة موسى عليه السلام في باب الأطعمة. طيب وفيها أن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما جاء النص بتحريمه، يعني كل الطعام كل الطعام على الأصل الإباحة العموم. طيب والخلاصة تأتي الفائدة وتلخص لنا الفائدة، يعني قصدك هل النبي يجتهد ولا ما يجتهد؟ الراجح أنه يجتهد، أن النبي يجتهد وأن الوحي يصوبه لو أخطأ في الاجتهاد خلاص، يعني ما ما ما ما فيها ما راح نخشى شيء. يعني لو جاء واحد قال لا النبي ما يجتهد لا واشتكي فينا، نقول أنت تخافش يعني يجتهد يطلع غلط، يعني انه اذا قلنا انه يجتهد انه احنا ممكن يكون تابعناه في اشياء خطا، نقول الله عز وجل لن يترك نبيه ولن يتخلى عنه ولن يترك الخطا، فممكن النبي يجتهد. النبي عليه الصلاه والسلام كان ما لم ينزل عليه وحي ينتظر ينتظر. طيب لكن في وقائع تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد، يعني زي قضية الأسرى وأخذ المال مثلا من اجتهد، ولما طلع فيها الله عز وجل بين ما يعني يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كثيرا ما كان ينتظر نزول الوحي، ينتظر وما يتكلم ولا يقول ولا شيء، أطرق برأسه يطرق سكت، فسكت رسول الله فأطرق رأسه. وفي روايات فعلمنا أنه يوحى إليه، لكن في وقائع حصلت اجتهد فيها، وربه يصوبه ويقره. اي نعم، يعني الحجية وين؟ ان الله يقر نبيه، يعني ما هو متروك. يعني ما يجي واحد يطعن يقول ايه بس يمكن ما ندري، يمكن الحديث هذا اجتهاد نبوي ما ندري صحة. نقول لا، مو مثلك انت اي مثل اي عالم اجتهد، لا، فرق انه معه وحي اي يسدد ولا يسد. يعني الله سبحانه وتعالى نبيه يخطئ في شيء بدون تصريح، لو اخطأ لأصطي اشياء في نفسه، يعني وتخشى الناس والله حق ان تخشاه، يعني اشياء خفية ما تكلم فيها اصلا وطلعت اخرجها الله عز وجل كشفها، ما في شيء متروك. عبس وتولى، ما اي موقف من ملاحظة، وحتى اللي ما سواه كنت تفركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعفا، لتفتري علينا غيره إذا، ولو كذا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثين. فما يعني ما في مجال، ما في مجال يقال أخطأ ممكن هذا يمكن هذا، لأن الطاعنون في السنة اليوم كثر كثر، وأصحاب الفكر هذا العصراني العفن هذا اللي يدعمون أنهم عقلانيون يجون ممكن يجي كذا يقول والله السنة هذه يمكننا، لأن في أشياء حديث ما تعجبهم، وإيش الحل عشان ينسى في الحديث؟ يقول هذا يمكن اجتهاد نبوي مثلا كذا، ما يحتمل الصح والخطأ كذا، لما قال مثلا النساء أكثر يعني فيها يعني مثلا ناقصات عقل، يمكن قال يمكن هذا نص اجتهاد، يمكن فهم يريدون بالنهاية أن يقولوا الحديث هذه اجتهادات ممكن تخطأ فيدخل عليها الخطأ، وأنه هذا من النوع اللي أي شيء ما يعجبه الحق. هو إيش يسوي هذا الخبيث سبحان الله العظيم الطلال؟ يحط أقسام، يقول في شرع مؤكد بالقرآن وأحاديث مؤكدة بالكذا، وفي أشياء اجتهادات قابلة للخطأ والصواب. هو إذا حط لك هذا طيب، بعدين الحديث اللي ما تعجبه يقوم يسحبها من هنا في الطاقة، الحديث اللي ما تعجبه يقول وهذا من القسم الذي قلنا إنه اجتهادات قابلة للخطأ والصواب. كيف الطريقة الخبيثة؟ كيف؟ إن هو إلا وحي يوحى، اكتب والذي خلق نفسي إذا ما خرج منه إلا حق، إيش قابل الخطأ والصواب؟ خلاص ما صار عندنا ثوابت، ما في مرجعية، خلاص والشيء اللي ما يعجبك حطه في قسم الاجتهادي قسم اللي ولذلك بعض الذين يفتون اليوم بخلاف السنة كمن يفتي بجواز الرمي قبل الزوال وجواز الخروج من عرفة قبل المغرب، تقوله قبل الزوال طب من إلى متى؟ من متى ممكن يطلب قبل الزوال؟ ساعة؟ يعني يرمي 11؟ طيب 10؟ طيب 9؟ طيب 8؟ طيب 7 الصباح؟ نرمي؟ تقول له 11 يقول لك ارمي، 10 ارمي، 9 ارمي، 8 ارمي، طيب شروق الشمس ارمي، طيب طلوع الفجر يعني ارمي، طيب في ليلتها خلاص الليل تبع للنهار، انت اذا عندك زوجتين تقسم بينهم اذا بدك ليلة تبع النهار، طب انا ابغى ارمي من ليلة 12 عن يوم 12، يقول ها يعني على السناقة تطلع البلاوي، ويلا من وين يجيب لك وقت بداية؟ اخترع لك وقت بداية، ايش يقول؟ بشروق الشمس؟ يقولوا ليش؟ من طلوع الفجر؟ يقولوا له ليش؟ مو من الليل، مو من الليلة ممكن نبدأ، ليش مو من ليلة 12 نبدأ؟ ودخلت ليلة 12 ليش ما نبدأ؟ امسك السنة وامشي عليها، هذا ريح نفسك. طيب باقي شيء في الفوائد؟ إيه بس هو واضح لما تكلم أنه جعله بالنص، بالنص إليهم، أنه أنت أبصر به، أني أنا ما أقول لكم هذا الكلام عن وحي، أنا أقوله تجربة وأنت أدرى به. لكن في أشياء كثيرة أخرى دنيوية أخبرنا بها وحيا، خلاص يعني السحبة السوداء شفاء من كل داء، خلاص هذا وحي، ما في، ما هو تجارب، ما هو تجارب. والشيء الذي أخبرنا به يعني عن يعني رأي شخصي أو خبرة أو تجربة بينه، لأنه هذا خلاف الأصل فيبينه، فما في شيء هو ذكره وما بينه وما احنا ما عرفنا هل هو شخص رأي شخصي ولا وحي، ما فيه. لأنك لو قلت إن هذا موجود خلاص توصلنا للطعن في الشريعة، لأنه أي شيء هذا يمكن يقول هذا من النوع الشخصي، ولذلك هذا الضال الترابي المضل هذا من أعداء السنة في الحقيقة. قال هذا، قال الرسول له شخصيتين، معنى كلامه في شيء كذا شخصي يعني ما في شيء تبع الشريعة، فكل شيء ما يعجب عقله العفن يحطه في الثاني تبع الشخصي. أي شيء يقول له هذا مثل حديث الذباب ما عجبه، ما دخل رأسه حديث الذباب، يقول له هذا من أشياء شخصية، أي شيء ما عجبه يحطه في الأشياء الشخصية. إيه بس هل اليهود قالوا له إبراهيم ما كان يأكل لحوم الإبل؟ إيش؟ على ملة إسرائيل، إن هذه أقرب إلا ما حرم إسرائيل، لأنه قبل إسرائيل إبراهيم، وفي عهد إبراهيم أكيد كانت لحوم الإبل حلال، لأن أول من حرمها على نفسه ولده وحفيده يعقوب، فغريب يحتجوا عليه يقولون أنت تزعم أنك على ملة إبراهيم، إبراهيم ما كان يأكل لحم الإبل، كيف مو أول واحد ما أكل هو يعقوب، كيف تقوله؟ فيعني ما أدري إيش الحجة، إيش الحجة هذه؟ تلاقي نبوة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا متعددة وكثيرة، ومنها أنه أخبرهم في القرآن بأشياء لا يعلمها إلا هم، مثل الآية هذه كله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فأمين أن هذه من أدلة النبوة. طيب في شيء آخر مهم في الدروس؟ الأمثال. هذا التحريم من الله، وهذا المنع من هذا المنع مو حكما قدرا، وهذا حكما، يعني اللي في عهد موسى اللي صار حكم شرعي مقابل المعصية، حكم شرعي بالمنع مقابل المعصية، اللي في الحديث شيء قدري عقوبة على المعصية. احنا ممكن نقول يعني وفيها ان المعاصي تزيل النعم، او انها سبب للتضييق، ان المعاصي سبب التضييق على العباد شرعا وقدرا، وفيها ان المعاصي سبب لمعاقبة العباد شرعا وقدرا، يعني سواء يضيق عليهم بحكم أو يصيبهم بقدر منه، ممكن هذا يحصل عقوبة. أيوة طبعا احنا كلامنا شرعا على شيء مضى، على شيء مضى، انه في أجيال من البشرية تعاقبت شرعا بسبب المعاصي، وأما اللي تعاقبوا قدرا بالمصائب ما زال. قال باب ما جاء في رخصة في المشي في النعل الواحدة. قال الترمذي رحمه الله حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسحاق المنصور السلولي كوفي حدثنا هريم بن سفيان البجلي الكوفي عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال ربما مشى قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة. وحدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة أن مشت في نعل واحدة وهذا أصح. قال أبو عيسى هكذا رواه سفيان الثوري وغير واحد عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفا وهذا أصح. الحديث انفرد به الترمذي، وفي طبعا ليث بن أبي سليم ضعيف، و فيه ربما، وهذا للقلة، مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة، وهذا إذا كان قلنا بصحته، إذا فرضا يعني يحمل على حال الضرورة أو أن النهي الذي قبل ليس للتحريم، ولكن حيث أنه ضعيف ما ثبت فالنبي عليه الصلاة والسلام ما مشى في نعل واحدة، هو الذي قال ليحملهما لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا فالشيطان يمشي في النعل الواحدة، فإذا انقطعت أحد النعلين يا إما أن ينزعهما جميعا أو يلبسه، أو أنه إما أن يصلحها ويلبسهما جميعا أو يبدلهما جميعا أو يزيلهما جميعا. وقلنا من الأسباب عدم المشي في النعل الواحدة العدل بين الأعضاء، وحتى لا يمشي مشية فيها خرم المروءة، وحتى لا يتعرض الاضطراب والوقوع والتعثر، وأنه لا يتشبه بالشيطان في مشي بالنعل الواحدة، وهذا أقوى العلل. قال باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. إذا انفعل يعني إذا أراد أن يلبس النعال فليبدأ باليمين أو باليمنى، وإذا نزع أو في رواية خلع فلتكن فليبدأ بالشمال. فإذا هذا من باب تكريم اليمين، ولأن اللباس تكريم للعضو فأول ما يلبس باليمين لتكريم اليمين بالنعال في القدم، تكريم القدم اليمنى بالنعل، ثم تكريم اليسرى. إذا خلع بالعكس لتكون اليمنى آخر ما ينزع واليسرى تنزع قبله. فإذا يستحب البداء باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة. هذه قاعدة. يستحب البدء باليمنى في إيش؟ كل ما كان من باب التكريم والزينة يبدأ باليمنى، والبدء بالشمال في ضد ذلك كالدخول الخلاء ونزع الخف والخروج المسجد والاستنجاء وإزالة المستقذرات يجعل لها الشمال. اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن، فاليمنى أولى به. وليش يبدأ باليمنى ويخلع؟ وليش يبدأ باليمنى وينتهي باليمنى؟ لتكون الكرامة لها أكثر. إذا صار أو ينزع يعني يلبس أول يخلع أخيرا، صار تكريمها وقته أطول. تقول الأخت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، قدمت المقدمة جزاء الله خيرا عن الاستفادة، وأنه لا يوجد عندهم في بلدهم من يتعلمون منه فيستفيدون من الدروس، وهذا طبعا من تيسير الله أن صار في هذا الزمن ما يمكن من الانتفاع والاستفادة من البعد. هذا ما كان من أول، وهذا طبعا يحقق فضائل في طلب العلم ونحو ذلك ما كانت تدرى بدون عصر المعلومات والاتصالات. فينبغي تسخير هذه الوسائل إذن في خدمة الدين وفتح الأبواب لطلب العلم وعمل الصالحات. هل يجوز الجمع بين نية صيام في الأيام الأولى من ذي الحجة نافلة وقضاء رمضان أو كفارة يمين؟ الجواب نعم، فضل الله واسع، فضل الله واسع. يعني ممكن مثلا يعني يقضي في عرفة، تقضي في عرفة فيحصل لها أجر القضاء وأجر عرفة. إذا شرع المصلي في صلاة السنة القبلية وأثناء الصلاة خشي فوات وقت الفريضة لضيق الوقت، هل يجوز تغيير النية إلى فريضة؟ الجواب لا، لأن الفريضة يشترط فيها أن تبدأ من البداية إلى النهاية بنية فرض. فلو واحد بداها سنة يعني قال ضاق الوقت خلينا نقلبها، لما قلبها واستمر صار عنده ركعة أو ركعتين أو كذا بنية نافلة والباقي بنية فريضة، فما تصلح، ما تصلح عن فريضة. فلا بد أن إذا خشي فوات الوقت قطع النافلة وبدأ فريضة من جديد، بدأ فريضة من أولها. طيب، من بالعكس، تقول بالعكس يعني من فريضة إلى نافلة إذا كانت من فرض ما يخرج منه أصلا إلا بسبب، الفرض ما يخرج منه إلا بسبب، وإذا كان في سبب إذا كان في سبب صحيح يخرج من كمن صلى الظهر، هو يصلي الظهر تذكر أنه صلى الظهر، واحد هو صلي الفريضة تذكر أنه صلى نادي إعادة. طيب، يقلبها إلى نافلة مطلقة، ولكن الفرض ما يقلب إلى نفل معين، يعني ما يصلح قلب فرض الفجر إلى سنة الفجر، هذا نفل معين يقلب إلى نفل مطلق، لأن النفل المعين حتى يصير مكتوب أجر نفل معين لازم يكون بهذه النية من أوله إلى آخره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إذا جلست المرأة في مصلاها في بيتها من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس تنال الأجر مثل الرجل؟ وهل يشترط لهذه الجلسة الطهارة من حجر الأصغر أو لا يشترط؟ ذكر بعض أهل العلم أن هذا خاص بالرجل، اللي هو الجلوس المسجد إلى طلوع الشمس وارتفاعها ثم صلاة ركعتين، ولكن تنال المرأة أجرا عظيما إذا فعلت ذلك في بيتها، ما يشترط مثل أجر الرجل بس أنها تنال أجرا عظيما. ليش؟ مريم ماذا كانت تفعل؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وهي تعبد الله ويا مريم اكنتي لربك وسجدي. واتخاذ مصلى في البيت من السنة، ثبت في السنة اتخاذ محراب في البيت، واتخاذ طبعا محراب يعني مكان عبادة، سمي المحراب محرابا لأنه يحارب فيه الشيطان في العبادة. فالآن من السنة اتخاذ مكان في البيت نظيف طاهر طيب بعيد عن إزعاج إلى آخره لأجل الصلاة، قيام ليل ضحى. المرأة توضأت جاءت لهذا المكان وصلت الفجر وجلست تذكر الله إلى طلوع الشمس، ولما ارتفعت الشمس صلت ركعتي الضحى 2، 4، 6، 8، 12 كما فعلت عائشة رضي الله عنها، وكانت تطيب في صلاة الضحى. إذن المرأة تؤجر على هذا. طيب تقول أولادي وتحضير الأطفال الإفطار وأنا أكمل الأذكار وأنا أحضر الإفطار، تقول أنت مأجورة وهذا طيب ولك أجر في ذلك واستمري عليه. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو عبد الله يسأل من كندا عن الماء النازل من رحم المرأة الحامل نتيجة ثقل الحمل. طبعا أي شيء يخرج من السبيلين نجس، هذه القاعدة. إيش يلزم من الاستنجاء والوضوء؟ لكن رطوبة الموضع العرق يعني حكم العرق طاهرة، الرطوبة الموجودة في الموضع وليس السوائل الخارجة. في فرق إذن بين الرطوبة وبين السوائل الخارجة. فرطوبة المكان أو الموضع هذا بالأصل فيها الطهارة مثل العرق، وأما السوائل الخارجة فكثير من العلماء على أنها نجسة، حكم خارج السبيلين، وأنه يستنجى منها ويتوضأ منها، وهذا هو الأحوط لها. طيب يقول أخونا من أمريكا بعد الانتهاء من تغسيل أخت وتكفينها ظهرت بقعة صغيرة عند تحريكها للخروج من المغسلة، فهل نعيد الغسل؟ لا، هو ما يجب إعادة الغسل، ممكن غسل هذا الشيء الذي خرج بس، ما يعاد الغسل كله. وما هو الآن هي وضوء وإذا خرج شيء يقض الوضوء. والميت إذا مات نسأل الله أن يرحمنا جميعا يرتخي بدنه، إذا ارتخى بدنه ارتخت المثانة وارتخت كل شيء، ولذلك قالوا إن غاسله يعني يضغط على بطنه ضغطا خفيفا ليخرج منه ما هو فيه حتى لا يخرج بعد ذلك إذا حملوا وضعوا للصلاة فلذلك يعني هذا العصر اليسير أو هذا الضغط الخفيف ليخرج ما في المثانة أو ما في بطنه ثم يغسل فنقول خرج منه شيء بعد الغسل يغسل هذا الشيء. وطبعا الغسل لا يجرد من ثيابه إلا تحت الغطاء لأنه يستر ولا بد حيا وميتا ولا تكشف عورته، لأننا عرفنا أن بعض المجرمين الذين يتولون الغسل فيه منكرات عظيمة، يجردونه من الثياب مكشوفا عاريا يضعونه في بانيو وشغل عليه الدش ويشيله ويلفه، يعني غاية يعني سبحان الله امتهان إهانة، بس لأنه ميت مسكين ما لا يستطيع الدفاع عن نفسه هكذا يفعلون. ولذلك كان العلماء وأهل الحسبة يختارون الأمناء في تغسيل الناس تغسيل الموت وليستر عليه ويستره. طيب يقول أخونا من المغرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أب توصل بثلاث خرفان العيد من ابنه المتواجد خارج البلد، وهذا الابن معروف عليه أنه يجني أمواله بالاحتيال على الناس والنصب عليهم، نسأل الله أن يهديه إلى الصراط المستقيم، آمين. لكن الابن يدعي الآن أنه تاب وأنه يتاجر في الخشب دوليا وهو ميسور، مع العلم أنه ليس محل ثقة وقد كذب قبل ذلك، واتضح أنه لا زال في نفس الطريق، ولا يعلم له رأس مال حلال للتجارة فيه إلا إن كان قد جناه من الحرام. فهل كل هذا يدخل في الشك؟ الجواب نعم، كل هذا يدخل في الشك، هذا يدخل في الشك، إذا هذه طريقته يدخل في الشك. وهل يقبل الأب الخرفان أو يجب عليه أن يأخذ بالاستنتاجات أو يرفض؟ هو يمكن أن يعمل بغلبة الظن، الشريعة جاءت بالعمل بغلبة الظن، فيتحرى من ولده ويسأله من أين، ما دام أن الولد هذا فيه انحرافات سابقة فالأب يسأله يحقق معه، لا هذا أبوه، هذا أبوه يستطيع أن يسأله أسئلة ما يستطيع أن يسأله إياها شخص آخر، يحقق معه يسأله يعرف من أين جاء بهذا المال. فإذا غلب على ظن الأب أنه جاء بمال مصدر حلال أخذها، وإذا غلب على الظن بعد التحري والتحقيق والأسئلة أنه جاء من مال حرام رفضها خالص. يقول أخت تشتغل في الديار الأمريكية في مقهى محترم في فندق، أنا هذه كلمة محترم تحت خطين، مقهى محترم في فندق، لكنه مختلط، فما المختلط ما هو محترم، وين الحربة؟ وهي إما أن تكون في المكتب أو تساعد في إيصال الطلبات إلى الزبائن، هذه بعد أطمئن، وهي تصر على أن ترسل المبلغ الأضحى والأضحية إلى أخيها المتواجد في المغرب، وتقول إنه قد ظهرت لها أمهم المتوفاة في الحلم، وطلبت منها أن تساعد إخوانها، لكن الأخ يرفض ويقول دخل مشكوك فيه، مع أن هذه الأخت تصلي والحمد لله، وقد ابتلاها الله برجل مريض مرض مزمن ويجب عليها العمل لمساعدته. سبحان الله كيف تتركب المشاكل، تتركب وتتداخل، يعني زوج مريض وهي تريد أن تساعده، فعملت في مقهى، المقهى فيه محرمات لأنه فيه اختلاط، وهي توصل الطلبات إلى الزبائن من الرجال، وهذه لا شك من أبواب الفتنة العظيمة، ثم من هذا الراتب تريد أن تضحي وعن أمها الميتة، يعني طبعا عليها أن تبحث عن عمل، يعني أنا فقط ليست قضيتنا قضية أضحية، كل العام الشغلة هذه على هذه الأخت، وفيها خير لأنها تصلي، ما دامت تصلي يعني فيها خير، أن تبحث عن عمل آخر ليس فيه منكر ومحرم، يعني يحفظ لها دينها وعفتها وكرامتها، لأن المرأة إذا اشتغلت نادلة مطعم تمتهن، في ممتهنة، هكذا تمتهن المرأة، ولا شك إذا وصلت صلبات لن توصل صلبات بحجابها، ما يقبلون، فلا بد أن تبحث عن عمل آخر تساعد زوجها، ما في مانع، مأجورة جزاها الله خير، تبغى تساعد زوجها، هي زوجها مريض مبتلى، طيب تساعده، ولكن بعمل مباح، بعمل مباح. وهذه الآن يعني هي تقول هذا المال أضحية لأمي، يعني هي إذن ما هو الآن، يعني لن يعني هو ليس لو اعتبرناه كذا تخلصا، تخلصا قالت ضحوا ضحوا وزعوا على الفقراء، لا بأس، يعني أقول بالنسبة إليكم أنتم في المغرب هذا مال لو قلنا جاء من عمل محرم، ايش تفعل به؟ اذا اشتريتم به اضحيه وزعتوه على الفقراء تعتبر تخلص، تخلص اعانه على التخلص من هذا المال، اعتبروه اعانه على التخلص من المال المحرم، وزعوه على الفقراء خلاص. لا، هم اذا كانوا يعلمون انه محرم لا ياكلونه هم، ولكن للفقراء خلاص اذبحوا ووزعوا على الفقراء. إيه الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أنا أقول هي بالنسبة لها يمكن ما يجيها ثواب، ما ندري الله أعلم، لكن هم بالنسبة لهم أتت لهم بمال قال الضحو يقولون هذا عمل لا يجوز وعليك أن تتوب إلى الله وتزوري عمل مباح، وهذا فنذبح به شاول وزاع الفقراء خاص تخلص. يقول السائل ما الفرق بين الجارية والأمة وهل تعتبر زوجة إذا ولدت؟ نقول الجارية ملك اليمين، الجارية يملكها صاحبها، ممكن بالغنيمة من الجهاد أو شراء ممن يملكها أو بالإرث يرثها أو بالهبة توهب له. يعني الحصول على الأمة له عدة مصادر في الشريعة، وندب الشرع إلى اعتاق الإماء والعبيد وجعل الأجر العظيم في ذلك، وجعل كفارات من العتق لأن الشارع يتشوف إلى العتق في إرادة من الشارع ومحبة للعتق. فملك اليمين إذا كانت جارية تسراها الإنسان ووطئها فحملت طبعا الولد ولده، هذه تنتقل من جارية من أمة عادية إلى رتبة أعلى تسمى أم ولد، ولها أحكام تختلف قليلا عن أحكام الأمة العادية اللي ما جاء منها ولد. أم الولد من أحكامها أن سيدها إذا مات عتقت بموته تلقائيا ما دامت أنجبت له ولدا، فإن إذا ماتت عتقت تلقائيا، ولا يمكن أن تبقى الأمة مملوكة وقد مات سيدها وعندها ولد، لأنه سيؤدي إلى أن يملك الولد أمه لأنه سيرثها من أبيه. فمن رحمة الله وحكمة الله أنه جعل أم الولد تعتق بمجرد وفاة سيدها، فهي في حياة مملوكة أو أمة، لكن إذا مات عتق تلقائيا. يقول إذا كان الرجل عنده زوجة 4 زوجات ثم ولدت له الجارية هل تعتبر زوجة خامسة؟ نقول لا، طبعا ليس بمجرد الولادة تعتق إذا مات، لكن أنا نكلفكم بسؤال أنت يا أسامة، 4 زوجات وأمة أم ولد، فلما مات ال4 زوجات يتشاركن في الثمن، يشتركنا في الثمن لأنه عنده أولاد، فهل أم الولد ترث ولا لا؟ إذا عتقت بموت زوج بموت سيدها ترث معهن ولا ما ترث؟ لا، الجواب غدا، هذا واجب. طيب، يقول أخونا من أمريكا، والسؤال مشكلة باللغة الإنجليزية، عسانا نفهم ما هو المقصود. يقول disposition فطرة، can you ask شيخ about disposition فطرة؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Eating from the Christians in these times, like Chinese or Japanese Christians, are they considered people of the book? Can we eat from their meat? Chinese and Japanese are not considered people of the book, because people of the book is Jews, Jew and Christian. So we cannot consider Chinese and Japanese people of the book. For this reason, if they slaughtered, for example, goat, it is not halal to eat from this goat. This goat, because the man or woman who slaughtered this is not Jew or Christian. He is not one of the people of the book. He is Buddhism or Hindu or something like that. But we can eat from their cooking, like fish. If they cook fish, we can eat their fish or what they cook, fish or vegetables. إذا اليابانيين والصينيين ليسوا من أهل الكتاب، ولا يمكن اعتبارهم من اليهود والنصارى، ولذلك ذبائحهم لا تؤكل. ولكن إذا طبخوا طعاما آخر غير الذبائح، مثل السمك والخضار، نأكل إذا ما كان فيها محرم، مثل خمر، كحول، خنزير، لأنهم يستعملون الخنزير. يعني حتى في الصين، in China they are using pigs. إذا لا بد من الانتباه لهذا. طيب، يقول سائل آخر من أمريكا، هل يجوز أكل الضفادع؟ الضفادع يعني frogs، صح؟ إذا لا يجوز أكل الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. قالوا واستدلوا به على عدم جواز أكل الضفدع، لأنه لو جاز أكله ما نهى عن قتله. عرفتوا؟ عرفتوا كيف الاستدلال؟ نهى عن قتل الضفدع، قالوا لو جاز أكله ما نهى عن قتله، إذن لا يجوز أكل الضفدع. هو من المستخبثات، يعني أصلا شكله ما أظن في واحد شو يعني يقع في نفسه كذا الانجذاب والمحبة العظيمة واشتهاء لحم الضفادع المشوي. لا، ما مستخبثات. طيب، تقول الأخت السائلة، كنت عايزة أسأل إزاي أكون خاشعة في صلاتي، لأني من النوع اللي كتير مش بركز في الصلاة، وساعات كمان بنسى للأسف، يعني باللهجة العامية. لا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الشيطان يأتي للمصلي فيقول اذكر كذا اذكر كذا في الصلاة، يذكر كل الأشياء، اختبار، صفقة تجارية، طبخة على النار، أي شيء، فكرة كذا، الشيطان يذكره، مسألة في الدراسة، موعد، برنامج تلفزيوني، قصة، فيلم، أي شيء، اذكر كذا اذكر كذا، الشيطان اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. فإذا فالمسلم كيف يفعل؟ يجاهد نفسه، كل ما شرد ذهنه يعيده إلى الصلاة، كل ما شرد ذهنه يعيده إلى الصلاة، ويتفكر في ما يقرأ من الآيات ويقول من الأذكار. إيش يعني سبحان ربي الأعلى؟ إيش يعني سبحان ربي العظيم؟ إيش يعني تحيات لله؟ إيش يعني السلام عليك أيها النبي؟ إيش يعني؟ وهكذا. طيب، وإذا شد عليه في الوسوسة يجوز له أن يدفل عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من الشيطان، لأن هذا شيطان يقال له خنزب أو خنزب أو خنزب، هذا يأتي المصلي فيصرفه عن صلاته، يجتهد في تذكيره بأشياء متعددة يصرفه عن صلاته. وهناك رسالة كتبناها في موضوع الخشوع بعنوان 33 سببا للخشوع في الصلاة، يمكن للأخت أن تأخذها من موقع الإسلام سؤال وجواب، موجودة ومترجمة بحيث أنها تستفيد منها. أخونا من الأردن يقول: هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صام الأوائل من ذي الحجة؟ جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 ذي الحجة، ولكن ضعفها أكثر المحدثين، الرواية ضعفها أكثر المحدثين، ولكن نحن يكفينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام. ولا شك أن الصيام عمل صالح، إذن ما يعني ما نحتاج إلى حديث خاص في الصيام، ما نحتاج. فإذا صيام 9 ذي الحجة عمل صالح، فلو صامها كلها أو بعضها، وبالذات 9، لأنه يكفر 2، هذه فرصة، فهو خير عظيم. ما حكم من يأخذ أموال من عمال وافدين مقابل إعطاء تصاريح عملي ويعملون عند غيره؟ لا، هذا استغلال يعني أشبه بالاستعباد لهؤلاء. وبأي حق يأخذ منهم؟ ماذا عمل ليأخذ منهم؟ العمل مال مقابل إيش؟ مقابل استغلال التصاريح الرسمية؟ هذا أكل مال بنطاقة، ظلم. أما أن واحد جاب عامل مثلا وأجره على غيره والعامل راضي، يعني برضى العامل، برضى العامل بدون ضغط، وأجر العامل على غيره، ممكن أجر واحد عنده شركة أجر موظفين على شركة ثانية، ممكن برضاهم. أما أجي مثلا أستغل إجراء رسمي لكي أخذ أشياء أموال من العمال بدون وجه حق، ما يجوز. رجل يريد أن يسافر إلى مدينة أخرى تبعد 250 كيلومترا، آخر أسبوع يرجع إلى مدينة، هل يقصر؟ إذا كان سيجلس أكثر من 4 أيام في ذلك المكان لا يقصر إلا في الطريق، وإذا كان سيجلس 4 أيام فأقل يجوز له القصر، وإذا كان في مسجد صلى معهم الصلاة كاملة مع المقيمين. طيب، أخونا من الكويت يقول: ماذا نرد على من يستشفون بأسماء الله الحسنى، كل اسم يشفي عضو معين بالجسم؟ هذه بدعة وليس لها دليل ولا عليها دليل، وقام بعضهم بترويجها في الإنترنت ورسائل الجوال، وقال إذا كان كسر عظم قول يا جبار، وإذا كان سرطان قول يا قدوس، وإذا كان مدري إيش التهاب كذا قول. وزعوا الأسماء الحسنى على الأمراض يعني توزيعا سخيف، ما في أي لا دليل عليه ولا أثار من علم، ولذلك فإن هذا العمل بهذا بدعة. العطور الأوروبية هل يحل استعمالها؟ فيها نسبة كحول، إذا كان لو شربها سكر فهي من الخمر، والنهي عنه يقتضي عدم استعماله. وإذا كانت لا ما تسكر، ممكن تكون سما لكن لا تسكر، إذن يجوز استعمالها الاستعمال غير الضار، يعني استعمال الظاهري مثلا، لأن من الكحول ما هو خمر ومن الكحول ما هو سام. يقول: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا كان الرجل وسواس ماذا يعمل؟ يتعوذ بالله من الشيطان ويقول آمنت بالله ورسله، ويدفل عن يساره ثلاثا ويقرأ قل هو الله واحد، هذه الإجراءات. هل يجوز إنسان محاولة رجل عامة الرافضة إظهار الحق؟ إذا كان المحاور معه علم الجواب نعم. ما رأيكم في كتاب افعل ولا حرج؟ ما قرأته. وهناك أخطاء يعني من في بعض الفتاوى وتساهلات ومخالفة لكلام العلماء الثقات ومخالفة الأدلة الشرعية يجب الانتباه منها والحذر، مثل الفتوى بالنفرة من عرفة قبل المغرب، هذه باطلة ولا تجوز. قضية الترخيص يعني يلا ندور أي رخصة أي شيء سهل، اطلع أبغى أترك الرمي وأذبح دم، أترك المبيت من أذبح دم وأمشي، يلا أترك الوداع وأذبح دم وأمشي، ما أبغى أنا يعني مستعجل من عرفة أبغى أمشي من مزدلفة قبل نص الليل يلا أمشي ولا حرج، وأنت أبغى أطلع من عرفة قبل المغرب يلا أطلع ولا حرج قبل الزحمة، أبغى أرمي يوم 12 قبل الزوال يلا أرمي وأمشي، إيش يصير الحج؟ إيش يصير الحج؟ لخبطة خلاص راحت ضاعت العبادة. وكل فترة طلع لك تساهيل جديدة 2007 و2008 تخفيضات، إيش هذا؟ إيش هذا؟ ليش؟ ليش العقلية هذه؟ ليش قضية يلا يلا خذ يلا خذ تخفيضات خذ تسهيل إيش هذا؟ وكل شيء يعني صار يعني قال به واحد أو اثنين أو خمسة من الماضين خالفوا فيه العلماء خلاص صار هذا يعني شيء جائز ونسويه ونعمل ونمشي؟ لا والله الدين أعز علينا من هذا، وعلشان مين؟ ليش نفعل هذا؟ ليه؟ ثم لما بين السلف العلماء بينوا قضية أن يجي واحد يقول مثلا أنا بأخذ هذا الحكم وهذا الحكم وهذا الحكم وهذا الحكم، ما يقول لا هذا قال به الشافعي وهذا قال به أحمد وهذا قال به أبو حنيفة وهذا قال به مالك وهذا قال به، قال من يقول بهذا لا يقول بذاك، ومن يقول يعني افترض أبو حنيفة أباح شيئا ولكنه يقول بحرمة الشيء الآخر، وإذا كان مالك أباح شيئا فيقول بحرمة الآخر، فهذا الملفق إيش يسوي؟ يروح ينقي من المذاهب الرخص، يقول هنا في رخصة نأخذها وهنا في رخصة نأخذها وهنا في رخصة نأخذها. أصحاب المذهب نفسه ما يسووا كذا، لأنه إذا عندهم هذا الشيء مباح فالشيء الآخر لا يجوز، فهو يلقط، وهذه سياسة التلقيط والتلفيق أصلا سياسة باطلة، ولذلك تؤدي في النهاية للانحلال من الدين. يلا خذ رخص ليش؟ والله في ابن حزم أفتى بإباحة كذا خذ يلا، وهذه فيها فلان واحد بعض فقهاء من زمان أفتى بإباحة يلا خذ، وهذه والله هذه نقل عن بعض السلف أنه نقل يلا خذ يلا امشي. انت يعني تبغى بالاخير يعني حج من غير زحمه خلاص، يعني ممكن تحج في ذي القعده في شوال في حج في صفر حج سهل جدا ما في زحمه، روح صفر كذا تحصل الدنيا فاضيه. ففي النهايه ايش هيصير الوضع؟ خلاص انحلال من الدين، انحلال من الدين. ما الذي يكثر سماع الأناشيد؟ الأناشيد الآن طرأ عليها الآن بدع كثيرة، استخدام أجهزة تغير الصوت البشري إلى صوت موسيقي، وعيد تغير الصوت البشري إلى صوت موسيقي، والعبرة بالنتيجة والعبرة بالنهاية وليست العبرة بما كان عليه، العبرة بما صار إليه. يعني الآن إذا جبنا صوت حنجرة بشرية وسويناها طبل خلاص جائز لأنه أصلها كان كذا، طيب ما الخمر كان عنب؟ الخمر كان عنب، الحين ممكن ناخذ أجهزة الصوت ونغير صوت رجل سوي صوت امرأة ناعم جدا جدا وكان فيه ميوعة أبدا، حط لك تدخلها في مكسرات ودخل في أجهزة ومؤثرات وطلعها ممدود وممطوط وفي كذا وروح ومسحوب في أجهزة تغير الصوت، فإذا تحولناه من صوت هذا إلى صوت كذا يفتن ويمرض القلب خلاص يصار جائز لأنه كان أصلا صوت رجل. العبرة لا بما كان ولكن بما صار. إيش النتيجة الآن؟ إحنا الآن نسمع ماذا؟ الآن بعد كل الإجراءات وبعد ما دخلوه على الأجهزة وطلعوه وغيروه بدلوه ضخموه ونعموه في النهاية إيش صار؟ خلاص صار كذا. ولا إذا كان العبرة بما كان خلاص العنب الخمر حلال لأن كان عنب كان عنب. هل كانت اللحوم في السابق إذا أكل الإنسان يتوضأ بعدها؟ نعم كان في السنة ورد في السنة أن الوضوء مما مست النار كان حكم في فترة من الفترات الوضوء مما مست النار. يعني إذا أي شيء مطبوخ مثلا مشوي لازم تتوضا ثم نسخ ونزل وصار تخفيف والواحد ما يتوضا إلا من لحوم الإبل بس. وأي شيء ثاني مشوي مطبوخ مقلي خلاص ما ما ما يجب منه الوضوء لا يجب منه. طيب هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.